بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس 14 من شرح المقدمة الجزرية. في الحصة السابقة تحدثنا عن باب الراءة، مراجعة سريعة لباب الراءة. قوله سبحانه وتعالى رضوان أو رزق، هل الراء هنا مفخمة أم مرققة؟ الجواب مرققة. أحسنتم. لماذا مرققة؟ لأنها مكسورة. الجزئية الثالثة، احنا قلنا أنها مرققة، هذه واحدة. اثنين، لأنها مكسورة يبقى ما هو الشاهد أو ما هو الدليل من الجزرية؟ ممتاز، هذا الشاهد، ورقق الراء إذا ما كسرت. طيب، قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الراء هنا مرققة أم مفخمة؟ مفخمة. طيب ليش مفخمة؟ لأنها مفتوحة. طيب ما هو الشاهد من الجزرية؟ لا لا لا، مفهوم قول ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. إذن السؤال الأول ما إجابته؟ منطوق كلام ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. الثاني، مفهوم كلام ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. ماشي؟ طيب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء، الراء هنا في قروء، مفخمة ولا مرققة يا شيخ عبد الله؟ لماذا؟ ايش الدليل؟ مفهوم قول ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. هذه يعلمك طريقة الاستنباط، سواء كان مثل مفهوم كلام الجزري وليس منطوق. هذه إذا كيف تستخرج الفوائد من مثل تجويد أو حتى فقه، مثل الفقه، لاحظ ولا لا؟ مثل الفقه ماذا يقولون؟ يجب الغسل مثلا بالاحتلام، إذا يجب الغسل بالاحتلام إذا خرج المني دفقا بلذة باحتلام أو غيره، صح؟ إيش المنطوق؟ منطوق أن الغسل سببه خروج المني دفقا بلذة باحتلام، هذا منطوق كلام صاحب المثل. إذا الغسل لا يجب إذا لم يخرج المني، لا يجب إذا خرج بغير اللذة، فين أخذناها؟ من مفهوم أي مثل أي شيء. تمام؟ العلوم كلها في طريقة الاستنباط تقريبا واحدة، ماشي الحال؟ إذا عرفنا من أين أتينا بهذا الموضوع، ورقة الراء إذا ما كسرت. طيب، فرعون، هل الراء هنا مرققة ولا مفخمة؟ مرققة. الجواب مرققة. لماذا؟ لأن الراء ساكنة قبلها مكسورة. طيب ما هو الشاهد؟ منطوق كلام الجزري، ابن الجزري، بعد الكسر حيث، جميل. طيب ماجد، البر، إن البر عند الوقف على البر، هل الراء مفخمة ولا مرققة؟ ليش؟ لا ما تقول كذا، لأن الراء ساكنة قبلها مفتوح. طيب ما دليلك؟ مفهوم كلام ابن الجزري كذاك بعد الكسر حيث سكنت. طيب حجر، الراء هنا مرققة ولا مفخمة؟ أيوة، ممتاز. ما دليلك؟ لا، منطوق، منطوق كلام الجزري ورق كذاك بعد الكسر حيث سكنت، أي كسر يعني قبل إلى آخره، أي ما مشكلة، ما يخالف، ينطبق. نعم، طيب صالح الآن. الجيم مسكنة والراء مسكنة، صح ولا لا؟ هو يقول كذاك بعد الكسر حيث سكنت. الآن الراء ساكنة، تمام؟ ما قال ما قال ما قبل الراء، قال بعد الكسر. شوف دقيق كلامه ترى، يعني بعد الكسر وين في كسر ما هي خلاص ساكنة منع ما قبل اللي بعد الراء كذاك بعد الكسر حيث سكنت. طيب يقول لك القرباء، الراء هنا مفخمة لو مرققة؟ مفخمة. دليلك مفهوم، قول مفهوم. مفهوم ايوه مفهوم كلام الجزري كذاك بعد الكسر حيث سكنت. اذا اذا كانت يعني ايش معنى مفهوم؟ اذا كان قبلها الراء قبلها مضموم او مفتوح ضمت، صح كذا. طيب الان هاشم قرطاس، الراء هنا مفخمة أو مرققة؟ لماذا؟ وبعد حرف استعلاء غير مكسور، ما دليلك؟ لا منطوق كلام الجزري إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، تمام؟ ها؟ اللي إيه؟ مفخمة، ما في خلاف. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، فإذا كان قبل حرف استعلاء فهي إذا المفهوم كلام الجذري يصير مفهوم كلام الجذري إذا لم تكن من قبل حرف استعلاء لأنه سلبي، إن لم تكن سلب يعني إذا كان بعد حرف الراء حرف استعلاء، تمام؟ تفخم. يقول لك كذاك بعد الكسر حيث سكنت بشرط إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، يصير مفهوم فعلا، مفهوم كلام الجزري أنا في قرطاس إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. فخمة ما في إشكال، الخمسة للاستثناءات إرصاد إرصاد وقرطاس فرقة. طيب ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أبو فهد ارجعي، هنا الراء مرققة أو مفخمة؟ ارجعي أيوه مرقب. لا مفخمة. نعم قبلها كسر. مفخمة. نعم. لماذا؟ قبلها كسر. كسر ماذا؟ كسر عارض. نعم. كسر. ما هو الدليل؟ أو كانت الكسرة ليست. إيش معنى الكسرة ليست صلاة؟ يعني أنت لما تقول ارجعي ارجعي، إحنا قلنا الهمزة هذه تكاية بس تكاية لأن العرب ما تبدأ بإيش؟ بساكن يعني بساكن. طيب تريد أن تحرك لأن أصل الكلمة رجع، هل رجع فيها همزة؟ رجع رجع يرجع رجوعا، هو راجع ومرجوع فيها ما فيها عند الوصل الشيخ فيها مسلوب. وعند الوصل قلنا تكاية بس. يا أيها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية. كيف تفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع؟ جيب قبلها مثلا واو وإرصاد قطع، لكن مثلا وإنسان وإنسان ما تجي وإنسان قطع، لكن ارجعي وارجع فارجع فارجع يقول فارجع فارجع. وهناك يعني بحث أطول من ذلك في موضوع همزة الوصل لكن ليس مقامنا. بالنسبة لفرق فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، هل فرق عند الوقف عليها فيها خلاف أم متفق على نعم تفخيم وتلقيق؟ تفخيم. طيب وعند الوصل كم فيها وجه وأيهما المقدم؟ الترقيق مقدم في الأداء فكان كل فرق كالطود العظيم، لأن ابن الجزري قال والخلف في فرق لكسر يوجد. طيب هنا سؤال نسألكم، هل الأصل في الراء التفخيم أم الترقيق؟ لا التفخيم، والدليل قول الشاطبي رحمه الله تعالى وفيما عدا هذا الذي قد وصفته يعني في الراءات على الأصل بالتفخيم كن متعملا. طيب نعم، فلذلك نجد أن الإمام الجزري ذكر أحوال الراءات في الترقيق، صح؟ قال أول ما إيش قال ورقق الراء لكي يقول لك أن الأصل هو إيش، هذا سبب والسبب الثاني أن أحوال ترقيق الرائش محصورة فيبدأ بها. إذن لسببين ذكر ترقيق الرعات، يعني جعل الرعات أغلبها في المنطوق والتفخيم بالمفهوم، لأن تفخيم الراء هو الأصل، على الأصل بالتفخيم يكون متعملة، والثاني لأن أحوال الترقيق محصورة. قال ابن الجزري وأخفي تكريرا إذا تشددوا، وهذا من أعظم الأدلة على أن الراء من صفاتها إيش؟ التكرير. وفيها رد على من قال بأن لا، بأن والله الراء ما فيها تكرير، لا ما هو صحيح، لأن مفهوم ابن الكلام ابن الجزري لما قال وأخفي تكريرا يعني أن التكرير يلازم، يلازم الراء موجود، بس يستوي أنت تخفيه تخفيه. وهنا يتكلم العلماء رحمه الله عليهم عن تجويد الحرف المشدد، فيقولون الحرف المشدد على ثلاث مراتب، على ثلاث مراتب، فأقواها في الراء المشددة، هي واحدة، أقواها في الراء المشددة، ما دون ذلك في أي في أي حرف مشدد غير الراء، كالياء مثلا أو الجيم، مثل لجي، أي حرف الحج مثلا، ولا عناس حج البيت. والثالث في المدغم من يعمل، لأنه من يعمل في عصوا وكانوا يعتدون، عصوا وكانوا يعتدون في المدغم، عصوا وكانوا يعتدون. ومجموعة هذه المراتب الثلاث في قوله تعالى كوكب در، هذا الأول، يوي هي دري، هذا الثاني، يوي يوقد، هذا الثالث. يعني الراء في در دري، الياء في الياء حق دري دري، الثالث الإدغام اللي بغنه التنوين بعده الياء، صح ولا لا؟ مفهوم دري يوي يوقد دور. فلذلك إنش تسوي؟ تقوي تشديد الراء وتضعف شوية من تشديد الياء، وتضعف أكثر وأكثر في الإدغام بغنة. ما تقول تقول دوري، ما تقول كذا، لا دوري يوقد، ولا تقول دوري يوقد، لا تضعف تشديد المدغم. إذن هذا ما يسمى بتجويد الحرف المشدد. وكان مشايخنا مثل الشيخ تميم حفظه الله تعالى كان يركز دائما على قوله تعالى مثلا ومن ذريتي، طيب ومن ذريتي، ها ذرية، وهكذا من حملنا مثلا، فأعلاها في الراء. لماذا في الراء؟ لأن الراء يحتاج إلى إخفاء تكرير، وإخفاء التكرير يلزم منه نوع من التشديد ونوع من المهارة، فيحتاج إلى تشديد أكثر، فأعلاها في الراء المشددة، ودونها في أي حرف مشدد مثل ولي الناس حج البيت من يستطع عليه سبيلا، والثالثة في المدغم، المدغم المدغم مثل مثلا من نشاء من يعمل من وراه عصوا وكانوا يعتدون، لاحظ. وأخفي تكريرا إذا تشددوا، وبذلك أعتقد أن احنا يعني راجعنا هذا الموضوع، راء مصر والقطر تكلمنا فيها. قال ابن الجزري رحمه الله وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. يتكلم الآن ابن الجزري عن تجويد لفظ الجلالة، لفظ الجلالة نتبع في تجويده الخطوات التالية. أولا ترقيق همزه عند الابتلاء به، إذا أردنا أن نقول الله، أنا أريد أن أقول الله بس هكذا، أولا ترقيق همزته، دحين أوري كيف. ثانيا إدغام اللام، اللام في اللام، ال ثالثا تغليظ أو تفخيم لام لفظ الجلالة، هذا ثالثا تغليظ أو تفخيم لام، يعني بتقول تفخيم تغليظ مو مشكلة. لا خلينا أنا قلت لك أنا نقول لما نقول الله الله بس نقول الله، أنا صوفية اليوم مثلا الله مثلا أنا. لا يعني لما أقول الله كيف أجودها الله، بس كيف أقول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة صيحين حتى لا يقال في الأرض الله إيش الله الله. طيب كيف أنطق الله؟ أقول الله مثلا؟ لا أبدا. إذا عرفنا الخطوة الثالثة ولا لا؟ الخطوة الرابعة مط لفظ الجلالة بمقدار حركتين مشبعتين. يعني ما أقول مثلا الله كذا، لا الله في الوصل طبعا، كذا وصلها مثلا والله غفور رحيم تمام، لكن إذا وقفت على الله عارض السكون حركتين وأربعة وستة، الله حركتين الله أربعة الله ستة، ماشي الحال؟ مط لفظ الجلالة حركتين مشبعتين عند الوصل من حيث الأصل، من حيث الأصل. الخطوة الكام؟ الخامسة ترقيق الهاء، ما أقول الله هو كذا الله. السادس همس الهاء بلطف، همس الهاء بلطف، أقول الله لا الله الله. السابع الحذر من نطق لفظ الجلالة من الخيشوم، الله والله غفور رحيم، لا هو أكثر الناس ينطق من إيش الخيشوم، يقول لك الله لا. طيب حسنت نعم. طيب إذا هذا تجويد لفظ الجلالة. العلماء رحمة الله عليهم يقولون لفظ الجلالة املأ بها قلبك تعظيما واملأ بها فمك تفخيما، املأ بها قلبك تعظيما واملأ بها فمك تفخيما. الله كيف ننطقها بشكل سديد؟ لا تقل الله أو ولا تقل الله ولا تقل النور ولا تقل الله كيف بسرعة أو الله أو نحو ذلك، لا كله خطأ، الله لا كله خطأ. طيب ليش احنا رسمنا الله بهذه الطريقة ألف لام لام ها؟ ليش ما نرسمها كذا ألف لام ها؟ لأن أقول لك لو رسمناها بالله كذا صارت تحتمل معنى الله، الله اللي يلهو، لكن عندما نجعلها بهذه الطريقة الله فالمراد بذلك الذات الواجبة الوجود المعبود بحق. لكن لو قلنا الله هكذا صار يحتمل معنى الله، معنى الله. هل لفظ الجلالة مشتق أم جامد؟ خلاف بين العلماء، خلاف صرفي. بعضهم يقول أصله من الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة، هذا رأي بعض علمائنا. وذهب الإمام الطبري رحمه الله وقول المحققين بأن لفظ الله جامد غير مشتق، يعني الله هكذا ما في منها لا اسم فاعل ولا أن أصلها كذا ولا اسم مفعول، جامد هكذا. مثل ما تقول حجر، حجر جامد ولا مشتق؟ جامد، في حجر يحجر محجور ما فيها، حجر زي ما هي هكذا جامد. طيب، وبعض أهل العلم قال لا ينبغي لنا أن نسأل هذا السؤال، لا ينبغي لنا أن نقول هل الله لفظ جل جلاله مشتق أم جامد، ولا ينبغي لنا أن نقول مذكر أم مؤنث، لأن مقام الله سبحانه وتعالى فوق ذلك فنمسك، ولعل هذا هو الأسلم. الله الله ولله الحمد. يقول وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، منطوق كلام الجزري. إذا كان إذا ابتدأنا برفض الجلالة فخمناها، هذا واحد. اثنين، إذا كانت مسبوقة بفتح مثل عبد الله، يا عبد الله، تمام. إذا كانت مسبوقة بضم قال إني عبد الله، مفهوم كلام ابن الجزري. إذا كانت مسبوقة بكسر شو نسوي؟ نرققها بالله، بالله، بعبد الله، مارته بعبد الله مثلا. والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر يعني شرع يعني في منظومته يعني أبان، فقال وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا، كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. بس لخص كل شيء فيها بيتين من الشعر، لكن كلام ابن الجزري سهل، لكن أين مكمن الفهم؟ إنك تعرف المنطوق من إيش؟ من المفهوم، صح؟ كلام الشاطبي جاب الحالات كلها منطوقا في الثنتين، منطوقا كان ما في مفهوم مرة كمان تأخذها كذا من البيتين وتطبقها. لكن الجزري قال وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم، منك عبد الله، إذا منطوق إيش؟ لفظ إيش تفخم عند الابتلاء بها؟ قبل إذا كان مسبوقا بفتح مسبوقا بضم، فنفيج ابن الكسر أنها مرقق يعني من المفهوم كلامه، يعني رقق اللام من اسم الله بعد إذا كان رجع بعد يعني قبلها كسر بعد كسر. لكن الشاطبي أعطاك إياها واضحة منطوقا من غير أي شرح، قال وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا، كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. هكذا الله، وعند الوصل إن الله غفور رحيم والله عليم حكيم، ولا تقل والله عليم تخطفها أو تضعف لها والله عليم، والله عليم حكيم ضعفت لها، لا والله عليم حكيم. قال إني عبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب مثلا. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. طبعا بدأ ابن الجزري بقول عن فتح أو ضم لأن الفتح والأيسر والمتبادر، كعبد الله، كعبد الله مثال على الضم. وحرف الاستعلاء قال بعد ذلك وحرف الاستعلاء فخم. حروف الاستعلاء ما هي؟ هي مجموعة في قولك خص ضرب غر. اليوم احنا بناخذ فائدة في حروف الاستعلاء، وهي ان حرف الاستعلاء ينقسم الى قسمين، حروف منفتحة وحروف منطبقة. اما حروف الاطباق في حروف الاطباق في حروف الاستعلاء هي الصاد والضاد والطاء والضاء، هي المطبقة. وأما بالنسبة للخاء والغين والقاف فهي حروف منفتحة. الحروف المنفتحة تفخيمها أقل من تفخيم الحروف المطبقة لا شك، فإنك لو قلت قال أضعف من عصى، لو قلت غائبين أضعف من قولك الطامة، ونحن رتبنا حروف الاستعلاء من الـ من الـ من الـ من الأقوى إلى الأضعف على ما ذكرناه. قلنا الطاء أولا، أقوى شيء الطاء، يليه الضاد، يليه الصاد، يليه الضاء، يليه القاف، يليه الغين، يليه الخاء. والخاء من حروف الانفتاح، منفتح أيضا، تقول خائبين دون قولك ظالمين، تمام. ماذا يقول؟ حرف الاستعلاء فخم، يعني إياك أن ترفق حرف الاستعلاء، وإنما تفخ حتى ولو كان مكسورا في أضعف مرتبة له وهي الكسر، مثل مثلا يعني مثل ماذا؟ طيبتم، طيبتم فدخلوها خالدين، طيبتم، ما نقول مرفق الطاء، لا نقول من أدنى مراتب التفخيم. فإذا كان حرف المفخم ساكنا وقبله مكسور فإنه يأخذ يعني يضعف تفخيمه، مثل ربنا أفرغ علينا صبرا، ولا تقل أفرغ علينا صبرا، ربنا لا تزغ قلوبنا. وإياك، هنا تحذير، تحذير هنا، لا موكلة صح، لا تفخم، هذا واضح إن شاء الله، نقول لا تزغ قلوبنا، ولا تدغم القاف، الغين في القاف. نعم، جاء في القراءات الشاذة، في بعض القراءات الشاذة إدغام الغين في القاف، يعني لا تزغ قلوبنا، تزغ، لكن هذا في القراءة الإيش؟ الشاذة، مو المتواترة. أحسنتم. إخراج أيضا نعم، وإخراج أهله منه أقول عند الله، وإخراج أهله تقول إخراج، يعني لا تفخمها، وإخراج أهله، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، إخراج وليس إخراج، ماشي الحال. وحرف الاستعلاء فخم، هذا واضح، يعني لا ترفق. وخصص الإطباق، يعني خص الحروف المطبقة بنزير تفخيم وعناية. وحرف الاستعلاء فخم، وخصص الإطباق أقوى، مثل ماذا؟ أعطاك ابن الجزري مثالين، مثال على حرف مستعلي غير مطبق، ومثال على حرف مستعلي مطبق، حيث قال نحو قال والعصا، فقال مثال على قوله وحرف الاستعلاء فخم، والعصا مثال على قوله واخصصا الإطباق أقوى. وهذا ما يسمى في علم البلاغة باللف والنشر المرتب. ما معنى اللف والنشر المرتب؟ يعني عندك الآن واحد اثنين ثلاثة أربعة، المربع رقم واحد لونه أصفر، والمربع رقم اثنين لونه أحمر، المربع رقم ثلاثة لونه أصفر، المربع رقم أربعة لونه أحمر. إيش اللي متشابهة؟ الواحد مع الثلاثة والاثنين مع الأربعة، هذا اللف والنشر المرتب. يعني وحرف الاستعلاء قال، وخصوصا الإطباق العصا، فاهم؟ مثل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. شوف، الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، الليل مع ثلاثة مع السكون، والنهار مع أربعة اللي هو ابتغاء من فضله. هذا اللف والنشر المرتب، هو النشر المرتب. طيب إيش عكس اللف والنشر المرتب؟ يقول لك اللف والنشر المشوش، مثل ماذا؟ يوم تبيض وجوه، خلنا نرجع قبلها، المربع واحد أصفر، المربع الثاني أحمر، المربع الثالث أحمر، المربع الرابع أصفر. إذا المربع الأول الأصفر مع الرابع والثاني تشوشت، لا متناسقة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض تسود، فأما الذين سودت وجوههم على طول بعدها إلى أن وأما الذين ابيضت وجوههم في رحمة الله، الأول مع الرابع والثاني مع الثالث. عرفتم الآن؟ وحرف الاستعلاء فقه مخصى لطباق أقوى نحو قال والعصا. بعدين ماذا قال؟ وبين إيه؟ وبين الإطباق من أحط. كلمة أحط في القرآن أحط مثل كلمة بسطت، مثل كلمة بسطت. أي وهذه ماذا تسمى؟ تسمى بالإدغام الناقص. الإدغام الناقص هو يقول صعب، أنا يعني بلخصها لك بكل بساطة، ابدأ بطاء وانتهي جميل. أو بعبارة أهل التجويد يقولون حافظ على صفة الإطباق والاستعلاء في الطاء، وحافظ على الاستفال والانفتاح في التاء. أحاط تو بساط تاء، وإياك أن تقول بزط وحط، أو تقول بساط هادو أو حط هادو. ها المهم نعم خطأ الخطأ. طيب قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، صح؟ قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هنا يقين تفخيم ولا ترقيق في القاف؟ خطأ. فهي وإن تكون تفخيم بس في أدنى منزلة، أحسنت، فهي وإن تكون بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. شوف أنا كمد الآية حتى يعني أوقعكم في هذا الشراك الجميل، يعني واضح إن شاء الله مو صعب يعني. طيب وحرف قال إيش؟ وبين الإطباق، وبين الإطباق من أحط ما بسطت. والخلف بنخلقكم وقع. عليكم السلام وبركاته. وبين الإطباق من أحط ما بسطت والخلف بنخلقكم وقع. اختلف العلماء في قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، نخلقكم على مذهبين أو على وجهين صحيحين مقروء بهما. الأول الإدغام المحض، والثاني الإدغام الناقص. يعني الأول المذهب الأول إدغام الكامل أو اللي يسموه الإدغام المحض، والثاني ما يسمى بالإدغام الناقص. والأول الإدغام الكامل هو أنك تدغم القاف في الكاف وتنطق بها كافا خالصة مشددة مستفلة ليس فيها أي أثر من أثر استعلاء القاف، ألم نخلقكم، نخلقكم كانوا ما في قاف. وهذا اختيار الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى، أبي عمرو الداني الذي نسج على منواله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. نخلقكم بتشديد الكاف، هي كافا خالصة مشددة مستفلة ليس فيها أي شيء بالقاف، يعني ألم نخلقكم سوف نقوم فيها بماذا؟ بالعمل التالي: أولا نسكن القاف، نسكن القاف، ثانيا نقلبها إلى كاف، نقلب هذه القاف إلى كاف، نخلقكم، نخلقكم، ثالثا ندغمها، ندغم الكاف الأولى في الكاف الثانية فتصير إيش؟ كافا خالصة، كافين يعني خلاص، كافا واحدة خالصة مشددة مستفلة، ألم نخلقكم. قال العلامة عبد الرحمن عبد العزيز عيون السود رحمه الله: إدغام نخلقكم لحفص محضا، وإن كان قد جاء في الطيبة بمن قرأ بقصر المنفصل فإنه يجعل هذا القاف مع الكاف يعني يسوي الإدغام الناقص فيها، نخلقكم من غير قلقلة. تمام. وبعضهم في سكت، في السكت على شيء والمفصول والموصول يأتي بظهار القاف مع الكاف، وقال بعضهم لا، هي على كل حال يجوز فيها الوجهان في جميع الأوجه، إلا أن الإدغام الكامل هو المقدم في الأداء. المذهب الثاني هو مذهب مكي بن أبي طالب القيسي والمهدوي وغيرهم، وقبوا به يقول الإدغام الناقص، يعني أجيب القاف الاستعلاء في القاف ثم بعد ذلك آتي بإيش؟ بالكاف. ألم نخلقكم، نخلقكم، ألم نخلقكم، زي أحط مثل بساط مثلها بالضبط، ألم نخلقكم من ماء مهين، وهي التي ينطق بها الأطفال، فالأطفال والصبيان في الحلقات ينطقون ألم نخلقكم. طيب، لكن لو شوفت المصحف اللي أمامك تجد القاف، نعم، في سورة المرسلات، نعم، ليس عليه حركة والكاف مشدد، فمعنى ذلك أنه مدغم، القاف مدغمة إدغاما كاملا. فقول ابن الجزري والقلف بنخلقكم وقع، يعني يجوز فيه الوجهين، إما الإدغام الناقص وإما الإدغام المحض الكامل. وأما قول من قال بأن الخلاف قد وقع، يعني قد وقع وانقطع، لا، مو صحيح، هذا خلاف صحيح مقروء به، وقد أشار إلى ذلك العلامة الكبير علي النوري الصفاقسي في كتابه من حبني راجع غيث النفع في القراءات السبع. والقلف يعني الاختلاف بنخلقكم وقع. تنبيهات، هذا بعد ذلك تنبيهات. ايش قال بعد ذلك؟ واحرص على السكون في جعلنا، احرص على السكون في قولك جعلنا، يعني لا تدغم اللام في النون، لا تقول جعلنا، ايوه، احرص على السكون، يعني احرص على اظهار السكون في اللام، اكتب عندك احرص على اظهار السكون، ولا تكون كالصبيان الذين يقرؤون وجعلنا النار معاشا، وجعلنا يدغم اللام في النون، لا، وجعلنا، واحرص على السكون، يعني واحرص على إظهار السكون في جعلنا. وكذلك أنعمت، يعني واحرص على السكون، احرص على السكون في نون أنعمت، أنعمت، لا تقل أعمت أو ألعمت، بعضهم يقلب النون لاما. وكذلك في الميم أيضا، لأن بعضهم يقول أنا عمت عليهم، واحرص على السكون في جعلنا، أي في أظهر السكون في لام جعلنا، هنا لام مظهرة، أنعمت، احرص على السكون في نون أنعمت، وكذلك في ميم أنعمت. والمغضوب مع ضللنا أيضا احرص على السكون في اللام المغضوب، وأيضا في الغين المغضوب عليه. وإياك أن تلغم تقول أم مغضوب أو المغضوب أو نحو ذلك، احرص على إظهار السكون في الألف واللام المغضوب عليه. ومن المعلوم أن اللام حرف بيني، ليس وبين الإخوة، ليس حرفا للإخوة وليس حرفا شديدا، فلا بد من مراعاته، وحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، لا تقول ضللنا، لا، ضللنا، اللام الأولى عليها فتحة واللام الثانية عليها سكون ما في إدغام فيها هنا يسمى يعني يعني تظهر هنا تظهر إظهارا مطلقا ضللنا. نعم جعلنا مثلا نعم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. طيب هذا هو. قال عن جعلنا أنعمت الموضوع ضللنا يحرص. وما هو ضد الحرص؟ الإهمال. الإهمال الإهمال وعدم الحرص. فإذا أهملت ذلك أدغمت فاحرص على ذلك وأمثالها. نعم كل حروف الغين لأنها قد يعني تذهب الغين. المغضوب مع ضللنا. وبعضهم يسرع في الغين المغضوب المغضوب بسرعة والغين حرف رخو. طيب بعد حرص قال وخلص. التخليص ضده الإشابة. احنا قلنا الحرص ايش ضده؟ الإهمال. التخليص ضده الإشابة. لبنا خالصا سائغا للشاربين. الحرص ضده الإهمال والتخليص ضده الإشابة. الدليل من القرآن الكريم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ما خالصا؟ ما فيه ماء، ما هو مشوب بمغشوش. إذن إياك أن تغش وتعطينا شوية سين أو صاد في هذه الأمثلة التي سوف تأتي. وخلص انفتاح محذورا عسى. محذورا عسى خوف اشتباه بمحظورا عصى. هذا لف ونشر أيضا مرتب. محذور مع محظور، عسى مع عصى. فماذا يقول لك؟ لا تخلي مع هذه الذال حبتين ضاء، ولا تخلي مع السين حبتين ونص صاد مثلا. ايوه نعم. فتصبح محذورة يعني بحيث ان الشخص اللي يسمع يقول والله هذا الرجل والله ما ادري هل هو قال محذورة من ذا ولا محظور، والله ما سمعتها يمكن سمع ثقيل انا او شيء. لا تخلي الرجل الذي يستمع يشعر بتشكك. إذا تشكك فمعنى أنك لم تخلص الذال. خلص بماذا؟ بالانفتاح مو بالإطباق. فتقول محذورا محذورا، لكن الضاء محظورا أو عسى. فعسى فعسى، ولا تقول فعسى فعسى، ما أدري هذه صاد ولا سين، لكن عصى. وعصى آدم ربه فغوى. يروي الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد يقول في الأدب المفرد باب من أدب أو ضرب على اللحن يعني على الغلط. يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى رجلين يتناضلان بالسهام، يعني يرميان بالسهام، يعني يتسابقان على الرمي بالسهام. فقال أحدهما أسبت. إيش قال؟ أسبت. إيش كان المفروض يقول؟ أصبت. أصبت. قرأها أسبت مستفلة منفتحة. والمفروض أن إيش؟ أن يقول له أصبت مطبقة مفخمة مستعلية. فقال عمر رضي الله عنه والله لئن تخطئ في الرمي أهون من أن تخطئ في الحرف وفي الكلمة لي. وكان عبد الله بن عمر يضرب ولده على اللحن. صحيح ولا مو صحيح؟ طيب إذن وخلص انفتاحا محذورا عسى خوف اشتباهي بمحظورا عصى. فلا تجعلها مشوبة. الإمام ابن الجزري رحمه الله لا يريد أن يستقصي، لا يريد أن يستقصي، يريد أن يفتح لك آفاق فقط. ولا لو حبينا نستقصي يطول علينا الوقت. مثلا بعطيكم فرد مثال كذا بسيط مثلا في الإشابة، بعض الناس يقرأ مثلا والكافرون هم الظالمون، هم الظالمون. فهنا هل الظاء حرف همس بحروف الهمس؟ لا، جعلها مهموسة وأشابها بحبتين ثاء أو ذال. الظالمون والأول وكان فضلا يخلصها فيقول والكافرون هم الظالمون. أو بعضهم يقرأ اتخذتم فيها كهربة 110 أو مشوبة بالذال أو الثاء، مشوبة بالثاء وخلها مهموسة، والمفروض أن يقول اتخذتم ما سوى زز فيها. لاحظ ولا لا؟ يصير هنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباه بمحظورا عصى. ايش قال بعد كذا؟ وراعي، وراعي. شوف احرص ضد الحرص الاهمال، خلص ضد التخليص الإشابة. هذه مصطلحات المجودين بالمناسبة، مصطلحاتهم. راعي، راعي شدة بكاف وبتاء، ما ضد المراعاة، نعم ضد المراعاة، نعم التساهل، التساهل وعدم التحرز. وراعي شدة بكاف وبتاء، يعني ارعى واهتم. ها ايوه، انتبه لله، انتبه هنا. وراعي شدة بكاف وبتاء، في مشكلة في موضوع الكاف المهموسة والتاء المهموسة. انا بجيب المشكلة حتى نعرف ايش معنى كلام الجزري، نبدأ وشبه بطرح هذه المشكلة. يعني مثلا كلمة يكذبون، او خلينا نقول ولذكر الله اكبر، تمام. بعض الناس يقرأ ولذكر الله اكبر، ما بين لها، ما لم يراعي الشدة، ما راعى الشدة، جعلها كذا مهملة متراحلة، ولذكر الله اكبر. وبعضهم وسوس فقال ولذكر الله أكبر، زود حبتين وسمعنا فيها. وبعض الكثير من الأخوة اللي يجون يقرون عندي، تمام، كلهم زي كذا أك ويكذبون. ما يصير، ما يعني ها المشاهد ما يقرأ كذا. ها إيش؟ نعم إيش؟ طيب فقط يا إخواني، يقول راعي الشدة، انت بس هات الشدة في الكاف، في الكاف سيخرج الهمس بصورة تلقائية. وقد سألت عن هذه المسألة شيخنا الشيخ محمد تميم الزعبي حفظه الله تعالى عن هذا الخطأ، فقال الهمس صفة لا تتعلق ببنية الحرف، وإنما هي صفة عارضة، أي أن من مستحقات الحرف، تمام. فإن أتيت بالشدة وأحكمتها ورعيتها يأتي الهمس من غير تكلف، يعني لا تشيل هم الهمس كذا بس. يعني شفت أنت لما يعني عندما عندك واحد المفك وتسوي بالمفك اللي يسموه دسميس، تمام، المفك هذا المفك مربع علم سكرو، يسموه عندكم يسموه إيش؟ سكرو. ميت بلوس ما آخر يا إخواني، إحنا يسموه عندنا دسميس، صح؟ ايه، ويسموه مفك، ويسموه ايضا ايه سكروب. ها في شيء اخر؟ سكرو درايفر، درايفر. طيب الان عندما يقول لك ضبطه، يعني تسوي شد الاخير، لما نجي حتى البنشري لما يسوي الكفر يروح شدها، هذه معنى الشدة في الكاف والتاء. اذا زريت على الكاف والتاء يخرج الهمس 100%. ولا ذكر الله اكبر، ألا في الفتنة سقطوا، في الفتنة سقطوا. وراعي شدة بكاف وبتاء، مثال كشرككم، كشرككم. إذا قلت شرككم ورأيت الشدة يخرج الكاف، وليس شرككم فقط يعني، بل حتى مثل يكذبون، يكذبون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، الماكرين. يخرج الكاف بشكل إيش؟ الهمس بشكل تلقى هذا. إن ربك، إن ربك، من غير أن أقول إن ربك، انشقت، انشقت، انفطرت، ونحوها. كشرككم وتتوفى فتنة، مثل فتنة، لا تقول فتنة، بعضهم يسويها بإيه؟ بالسين، خاصة بتروح الرياض تسمعها كثير، تمام صح ولا لا؟ يقول لك فتنة، تمام؟ ويقول لك إن فتحنا لك فتحا مبينا، ويقول لك تبارك الذي بيده الملك، صح؟ لا بد من اتيان بالشدة، ما تكتب همس، تبارك، ها؟ تبارك في الإحكام المخرج ضروري، وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. خلاص الساعة جات لسه؟ ما أدري شوف. باقية. وأولي مثل وجنس إن سكن أبغم، كقل رب وبلى وأبن في يوم مع قالوا وهم مقل نعم سبح لا تزغ قلوبا فالتقم. الآن ينتقل إلى موضوع العلاقة بين كل حرفين في القرآن الكريم، يعني وأول مثل وجنس إن سكن، يتكلم الآن عن العلاقة بين كل حرفين في القرآن الكريم حتى يبين العلاقة بين كل حرفين. انت عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بسم الله الرحيم، ما هي العلاقة بين الباء والسين؟ هذه علاقة إدغام أم إظهار؟ إظهار، إظهار. فإن الباء منفك عن السين، لكن عندما تقول بسم الله الله هنا إدغام، اللام في اللام إدغام متماثلين. عندما تقول الرحمن الراء مشدد إدغام، تقول اللام والراء مدغمة فيها. إذن العلاقة بين الحرفين إما أن تكون إظهار الحرفين، وإما أن تكون إدغام الحرفين، سواء كان إدغام ناقص أم كامل يأتينا إن شاء الله. قال وأولي مثل وجنس إن سكن، كل حرفين في القرآن الكريم، تمام، يعني وراء بعض حرف وراء حرف آخر، لا يخلوان بطريق الاستقراء عن أربعة أحوال. إما أن يكون الحرفين متماثلين، وإما أن يكون الحرفين متجانسين، وإما أن يكون الحرفين متقاربين، وإما أن يكون الحرفين متباعدين. كيف متماثلين؟ الباء مع الباء، الدال مع الدال، قد دخلوا، قد دخلوا، الدال مع الدال، صح؟ اضرب بعصاك، الباء مع الباء، مضبوط؟ مفهوم ده ولا لا؟ هذا المتماثلين. إذن المتماثلين ما هما؟ هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة، أو بكل بساطة هو الحرف المدغم في نفسه، في مثله، في مثله يعني في نفسه، باء مع باء، دال مع داء، تاء مع تاء، مثلا أي شيء. طيب، وأما المتجانسين، تمام، فهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا في بعض الصفات، في بعض وفي كل الصفات. ها؟ لا لا مو قول ربي، مثل في بعض الصفات، مثل ماذا؟ مثل قد تبين، قد تبين، يعني الدال مثلا في التاء، مو مخرج الطاء والدال والتاء مخرج واحد اللي هو طرف اللسان مع وصول الثنائي العليا ولا لا؟ النطعية إذا المخرج إيش؟ واحد. لكن الطاء مثلا الدال له صفة طلقة مثلا التاء مختلفة في بعض الصفات. إذا هذا ما يسمى بإيش؟ بالتجانس. اتحد مخرجا واختلف في بعض الصفات، في بعض مش في كل الصفات. في بعض كتب التجويد يقول لك اتحد مخرجا واختلف صفة، لا هذه عبارة غير دقيقة. الدقة أن نقول اتحد مخرجا واختلف في بعض الصفات، مثل قد تبين. لاحظوا لنا. وأما المتقاربان فهما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة. مثلا من ربك فإن النون تقترب من مخرج اللام وتتشابه في بعض ايش في الصفات. وضابط ذلك يقول بعض العلماء في المتقاربين يقول ان لا يفصل بين الحرف فاصل، يعني تجد حرف يليه في المخرج حرف اخر، يعني النون بعد مخرج النون مثلا مخرج اللام، يعني يكون على الحدود، ما يكون يعني مثلا يكون الهمزه مع الخاء بعيد، لان همزه هاء عين حاء غين بعيده في مسافه، طيب يعني في بعد، يعني او همزه مع العين مثلا، الهمزة مع الباء مثلا بعيدة. لكن إذا كان فيهم نوع من التقارب يعني بينه وبين الحرف الذي يليه يعني مسافة يسيرة مخرج أو كذا يسير من التقارب. أما المتباعدين فهما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفاتا. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. إذا عندك طيب قلنا متماثلان صح، متجانسان، متقاربان، متباعدان صح. المتماثلان ينقسم الحرفين المتماثلين من حيث الإدغام أو الإظهار وكذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الإدغام الصغير، والقسم الثاني الإدغام الكبير، والقسم الثالث الإدغام إدغام متماثلين مطلق، يعني إدغام متماثلين صغير، إدغام متماثلين كبير، إدغام متماثلين مطلق. أما الإدغام المتماثلين الصغير فهو أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، مثل اضرب فعل أمر مبني على السكون، بعصاك الباء متحركة فندغم الباء في الباء. إذن ماذا صنعنا؟ صنعنا شيء واحد بس، الباء جاهز ساكن، طيب أدغمناه في الباء الثانية، فلذلك سميناه إدغاما صغيرا. ومثل قد دخلوا، هذا الإدغام إدغام المتماثلين الصغير يعني لابد أن يتحقق فيه نعم شروط. فالشرط الأول أن لا يكون الحرف الأول حرف مد، مثل في يوم. والشرط الثاني أن لا يكون الحرف الأول حرف حلقي، مثل سبحه لا تزغ قلوب. والشرط الثالث ألا يكون مسكوتا عليه، مثل مالية هلك عني سلطانية. فالمقدم في الأداء هو الإظهار مع السكت، مالية هلك عني سلطانية. فلا تدغم فتقول مالية هلك عني سلطان، على أساس أنه إدغام متماثلين صغير. نعم إن كان يقرأ بلك الأولى هو السكت عليها، هذا إدغام المتماثلين صغير. طيب سؤال، والله من ورائهم محيط، الميم مع الميم إدغام إيش؟ لا متماثلين صغير، لأن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، لأنه قال وأولي. إيش معنى وأولي؟ يعني الحرف الأول، أولي اثنين يعني، وأولي وأولي إيش؟ مثل. وإن سكن وجدت إن سكن أضغم أضغمه. نعم سبحه ليس من متماثلين صح، مثل ماذا؟ مناسككم، أحسنتم، مناسككم. مناسككم هنا يعني ما يجي فيه إدغام متماثلين صغير، لأن الأول متحرك، الشروط أن يكون الأول ساكن صح. إذا نسبحه يعني نستدرك هنا ليس بداخل، ولكن هذا من موانع الإدغام العامة، من موانع الإدغام العامة. طيب إدغام متماثلين كبير، هذا ليس لحفص وإنما لأبي عمرو، مثل فإذا قضيتم مناسككم تمام، فإذا قضيتم مناسككم، أو الرحيم مالك يوم الدين، أو الرحيم مالك يوم يقرأت يعقوب مثلا. لذلك الإدغام الكبير ليس لحفص، ما هو داخل يعني. وأما المطلق فهو العكس، أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني ساكن، مثل ما ننسخ، أو مثل يضلل. فالحرف الأول اللام الأولى متحركة بالكسر، واللام الثانية ساكنة. والحصة القادمة إن شاء الله نحاول نوضح هذا الموضوع المهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.